قصص عربية. طائر الكركي الممتن. في يوم من الأيام، بالقرب من بركة صغيرة، عاش طائر كركي جميل. كان من أجمل الكائنات هناك، لكنه لم يكن سعيداً بذلك، فقد كره ساقيه وجناحيه ومنقاره، وظل يشكو ويتذمر لمدة عام. سمع الجميع تذمره، من الطيور في أعلى الشجرة إلى السمك في أعمق جزء من البركة. شعروا جميعاً بالملل من تذمره. وفي ليلة، بينما كان يستريح على شجرة، بدأ في التذمر كالعادة. إن ساقاي غير مفيدتين، وجناحاي ضعيفين جداً، وليس جميلان. أتمنى لو كنت أملك أجنحة ملونة مثل الفراشة. هوت. أوه، لقد أخفتني. إن قلبي ينبض بسرعة. قلب غير مفيد. هوت، لا أحد يملك قلباً غير مفيد. حسناً، أنا لدي. كل ما أملكه غير مفيد. ساقاي نحيفتان، منقاري طويل وقبيح، وجناحاي ضعيفان جداً وغير ملونين. كم تمنيت أن أكون فراشة. انتبه لأمنياتك يا صغيري. أتظنه سيكون أفضل إن كنت فراشة؟ أجل، أظن كان الجميع سيحبني ويعجب بي. كنت سأكون أجمل المخلوقات حقاً. أتمنى أن أكون فراشة. هوهو، حذرتك أيها الصغير، فأنا أقول الحقيقة ولا أكذب. بحلول الغد ستصبح فراشة. هوهو. في الصباح التالي استيقظ الكركي، لكنه كان مختلفاً، لم يكن قريباً من البركة، ولم يعد طائر كركي. يا لها من زهرة جميلة، أنا لم أرى زهرة بهذا الحجم من قبل. وما الذي خلفي؟ أجنحة. أنا لم أعد طائر كركي، أنا فراشة. بالفعل تحققت أمنية طائر الكركي، وتحول إلى فراشة جميلة تمتلئ أجنحته بالألوان، وبدا وسيماً الآن. ياه، هذه الأجنحة رائعة، إنها جميلة وألوانها خلابة. وبدأ في الطيران، يستعرض أجنحته الجميلة للزهور والنحل في طريقه، وارتفع بقدر المستطاع حتى يراه العالم. كم أبدو وسيماً، هذه الأجنحة جميلة حقاً، أتمنى ألا يكون حلم. في هذه اللحظة بدأ نسر يطارده. كان خائفاً للغاية، وأخذ يطير بعيداً بأقصى سرعة، ولكن أجنحته لم تكن مفيدة، فهي صغيرة ولم يستطع الهرب بسهولة. لا، ابتعد. لا، ماذا سأفعل؟ طر أسرع، هيا طر أسرع. اختبأ خلف الزهور، وطار النسر بعيداً. كان هذا وشيكاً. هذه الأجنحة سيئة في الهروب. الآن ماذا س... وعندها رآه ضفدع، وبدت الفراشة جميلة، وظن الضفدع أنها ستكون وجبة لذيذة. لا، مقزز، توقف. لا، لا، كوني فراشة جميلة شيء سيء، لقد سبب لي مشاكل أكثر. ربما لو كنت سمكة في الماء سيكون أفضل. جسد مغطى بالقشور اللامعة، ولا نسور تود التهامي. ربما سيكون أفضل لو كنت سمكة. واستغرق المسكين في نوم عميق، فقد كان متعباً بعدما واجهه منظار. له من حلم غريب، فراشات ونسور. آه، مخيف. ما هذا؟ لماذا لا أطير؟ وسرعان ما اكتشف أن أجنحته تحولت إلى زعانف صغيرة. زعانف؟ أين أجنحتي؟ ها؟ أنا سمكة، وهذا هو المحيط. تحققت أمنيتي. ها! هذه القواقع جميلة، إنها تلمع مثل المرايا الملونة. وبدأ في السباحة وهو يتأمل الشعاب المرجانية والأسماك الجميلة التي تسبح حوله. إن البحر جميل وأنا أبدو وسيما، هذا مناسب لي، لن أواجه مشاكل هنا. وبينما يسبح ويدندن وصل إلى منطقة هادئة. كان ينظر حوله وفجأة اصطدم بشيء وردي وناعم. أوه، ما هذا؟ أوه، إنه ناعم وراخو، سيكون ممتعاً اللعب به. وبدأ يلعب بهذا الشيء الغريب، وظهر فجأة أخطبوط عملاق من خلف صخرة. لقد كانت إحدى مجساته، ولم يكن الأخطبوط سعيداً على الإطلاق. أوه، أوه، أوه، لا، أرجوك، لا تؤذني، ودعاً. وبدأ في السباحة. السمكة المسكينة تحاول الهرب بسرعة، ولكن الأخطبوط كان سريعاً، والسمكة لم تكن متقنة للسباحة. ياه، كان هذا وشيكاً، لم أكن أتوقع مشاكل في البحر أيضاً. بوت، أعني، دائماً ما يوجد المشاكل، ألم تكن تعرف؟ من أنت؟ هل أعرفك؟ لا، لا أعتقد، لكن وجهك مألوف. بوت، أعني، بلوبلوب. هوهوهو، بالطبع لا تعرفني، المحيط شاسع جداً. لو كنت أنا الوحش الأقوى فلن يجرؤ أحد أن يتحداني. الأقوى يمكن أن يكون أسد، أتمنى أن أكون أسد. هذا ما تريد؟ ألست سعيداً بكونك سمكة بقشور؟ لا، إنها ليست مفيدة. كم سيكون رائعاً لو كنت أنا أشجع ملك. حسناً، أتعتقد هذا هو ما تريد؟ إذن لك ما تريد. هوهوهو. وفي الحال أحيطت السمكة بالكثير والكثير من الفقاعات، وأغلق عينيه في خوف، وكان صوت الماء عالياً. لا! وفجأة اختفى هذا الصوت، وفتح عينيه ووجد نفسه يقف في وسط غابة. غابة؟ لما أنا هنا؟ مهلاً، كفوف والذيل، أنا أسد. لقد كان زئيره عالياً، مما جعل أوراق الشجر تهتز وتتساقط. أنا أسد، ملك الغابة وقائد الوحوش، لن يؤذيني أحد. وخطى بخطوات كبيرة وهو يشعر بالفخر والعظمة، وزأر بوجه كل من واجهه، فهربوا جميعاً وابتعدوا عنه. إن هذا شعور رائع حقاً، لم أكن أعلم مدى قوة الأسد. ها، هذا ممتع. بينما يمشي في الغابة خطى بداخل أحد الأفخاخ، وأصبح محبوساً في قفص ولم يستطع الخروج. واو، ما هذا؟ أخرجوني. ومن خلف الشجيرات خرج اثنان من الصيادين، وكان يبدوان شريران، وسرعان ما شعر الأسد بالخوف. يا له من أسد رائع، لو أخذناه سنستطيع بيعه بسعر جيد. أجل، هيا بنا نأخذه ونذهب. وبعد أن سمع الأسد المسكين هذا بدأ يرتعش. لا لا، أرجوكما لا تأخذاني، النجدة، ساعدوني، لم أعد أريد أن أكون أسدا، كنت سعيدا كطائر كركي، دعني أعود كما كنت. كان مجرد حلم. ياه، رائع. أنا سعيد لكوني طائر كركي، أحب ساقاي ومنقاري الجميل وجناحاي، إنهما رائعان وقويان، أنا فخور بكم جميعاً. لقد تعلم الطائر درسه، من المهم أن تكون ممتناً بما لديك وبما أنت عليه. حلم بسيط علمه ذلك، أو ربما لم يكن حلماً.